بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الخامس من الباب الثاني من القسم الثالث، وقد جعله المؤلف رحمه الله في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى أي وجه من عمد أو سهو أو صحة أو مرض أو رضا أو غضب، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب. تقدم في الفصلين الخامس والسادس والسابع، الخامس والسابع من الباب الأول من هذا القسم وهو القسم الثالث، أن الخلافة فيها ممتنع، أي لا يصدر عنه النبي صلى الله عليه وسلم خبر فيما يتعلق بأحواله وأحوال غيره وما فعل أو فعل أو يفعله، ويكون مخالفا للواقع، لا يقع خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقيده المؤلف هنا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب. وكلام العرب يقسمه علماء البلاغة إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر هو ما كان يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما هو أمر بفعل شيء أو نهي عن فعل شيء أو استفهام عن شيء وهلم جرى مما لا يكون خبرا. وسيتكلم المؤلف في هذا الفصل عن نوعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الخبر والإنشاء. ويبدأ هنا بكلامه عن إخباره صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية، لا سيما لقصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه. يبين المؤلف رحمه الله أنه يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم المعاريض، وهي الموهم ظاهرها بخلاف باطنها في الأمور الدنيوية لقصد مصلحة، يعني أن يتكلم الإنسان بكلام يفهم منه سامعه شيئا وصاحبه لا يريد ذاك الشيء، إنما يريد غيره، بحيث لا يصدق عليه أنه نطق بكذب، وإنما قال شيئا حمله من لا يريده يفهم كلامه، حمله على غير حقيقته، فيكون بذلك صاحب القول قد سلم من الكذب وسلم من التصريح بما يمكن أن يضر به لو صرح به. ومما حدثنا به بعض أهل العلم عن الشيخ المستاوي رحمه الله، أحد شعراء إحدى البلاد المجاورة لبلادنا، أنه سئل على أي دين هو، فقال إنه على دين الحبيب، ففهم سائله أنه على دين الحبيب الذي كان يرأس تلك البلاد، وإنما هو كان رحمه الله يقول ويعني أنه على دين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى التعريض في العربية، وهو إشارة وتلميح إلى غير ما قد يفهمه المتكلم، غير ما يفهمه السامع، بحيث لا يعرف مقصود المتكلم. وسيرد المؤلف هنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأحاديثه الشريفة ما يدل على ذلك منه عليه الصلاة والسلام. بل إنه الخبر المعروف أنه في فتح مكة عليه الصلاة والسلام أمر بتهيئة الجيوش وتجميع جند المسلمين للغزو، ولم يصرح بذلك، حتى قال من قال إنه يريد أن يغزو الروم بنو الأصفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بذلك، ففطن بعض أصحابه بالظن والتوهم أنه يريد فتح مكة كما هو معلوم، وحاول أن يخبر أهلها، ولكن الوحي نزل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المرأة التي نقلت تريد أن تنقل الخبر إلى أهل مكة، ردها أصحابه رضوان الله عليهم من الطريق. فهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، أنه لا يصرح بوجهته حتى لا يتهيأ العدو لذلك، ويكون الهجوم مباغتا والنصر متحققا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. لئلا يأخذ العدو حذرة، وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطيب قلوب المؤمنين من صحابته. الممازحة معلومة، مصدر مازح يمازح، يكون المزاح والممازحة، لأن مصدر فاعل يفاعل يكون على وزن الفعال والمفاعلة، كما تقول جاهد جهادا ومجاهدة وقاتل قتالا ومقاتلة، وهكذا المزاح والممازحة هما مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب به أحيانا أصحابه لبسط نفوسهم ولتسريتها ولإدخال الشرور عليهم. فكان مما روي عنه في موقف مشهور، تلك المرأة العجوز التي جاءت تسأله أن يدعو لها بدخول الجنة، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن الجنة لا يدخلها عجوز. ففهمت في ظاهر القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعها من دخول الجنة، وأنه يخبرها بأن لا مستقبل لها في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى في الجنة، ولا أمل لها فيها. فحينما ولت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخبرها بأنه إن أهل الجنة إنما هم شباب في مقتبل العمر، في الثلث الأول من المئة، 33 من أعمارهم. وسيرد المؤلف بعض نماذج في هذه الدعابات. نعم. وتأكيدا في تحببهم ومسرة نفوسهم، كقوله: لأحملنك على ابن الناقة. لأحملنك على ابن الناقة، أي لأركبنك. قيل الخطاب للسيدة أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، سألته أن يحملها، فقال: لأحملنك على ابن الناقة. فظنت أنه يقصد ابن الناقة، وليدها الضعيف الذي ما زال في مرحلة اللبان ولا يقدر على حمل شيء على ظهري، فقالت: إنه لا يحملني. فقال لها: لأحملنك على ولد الناقة. ثم إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يحملها، أراد أنه يحملها على جمل قوي ولا يجد ثقلا في نقلها، فالجمل كبيرا أو صغيرا إنما هو ابن الناقة. نعم. وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها: أهو الذي بعينه بياض؟ قيل إن المرأة إحدى الصحابيات جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن زوجها أو تقول له إن زوجها يدعوه، فقال لها: أهو الذي بعينه بياض؟ فقالت: لا. وبينت رضي الله عنها بأن فهمت أن الذي يعنيه النبي غشاء على عينه، فقالت له: والله ما بعينه بياض. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وبعينه بياض، يعني كل مخلوق له عينان فبعينه بياض، العين فيها بياض وسواد، فالبياض هو الذي يحيط بسواد العين. والحديث حديث لا أحملنك على ابن الناقة، وهو حديث أنس بن مالك، أخرجه أبو داود ورقمه 4998، والترمذي ورقمه عند 1991، وفي الشمائل له أيضا ورقمه 238، وأحمد وأبو يعلى ورقمه 3776. أما حديث الذي بعينه بياض فهو من رواية أنس ورواية زيد بن أسلم ورواية عبيدة بن سهم الفهري، وهذا الحديث جاء بهذه الروايات عن هؤلاء الصحابة الأثبات. نعم. وهذا كله صدق، لأن كل جمل ابن ناقة وكل إنسان بعينه بياض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. هذا كله فيما بابه الخبر. حديث إني لأمزح ولا أقول إلا حقا هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام الترمذي ورقمه 1995، والإمام أحمد وابن السني ورقمه 418، والبغوي ورقمه عند 3602، والحديث حسن صحيح. وفي المناهل، مناهل الصفا للإمام السيوطي، رقمه 1271، قال: رواه الطبراني في الثلاثة عن ابن عمر بسند حسن. ومراد السيوطي بالثلاثة للطبراني هي المعاجم: المعجم الصغير والأوسط والكبير. نعم. فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية فلا يصح منه أيضا، ولا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطن خلافه. في الإنشاء كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى بما يعلمه به الله سبحانه وتعالى، ولا يغير ما أمر بإبلاغه، فأمره ونهيه إنما هو مأمور بإبلاغه على ذاك النحو، لأنه لا يبطن خلاف ما يظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وما أمره الله بإبلاغه للناس. ففي الأمر، أي الإنشاء، الأمر والنهي، يكون النبي صلى الله عليه وسلم كلامه محمول على الحق، لا خلف ولا خلاف فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خائنة قلب؟ الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله ورقمه 2683، والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وزاد نسبته في مجمع الزوائد إلى أبي يعلى، ورقمه عنده 757، والبزار ورقمه عنده 1821، وقال: رجالهما ثقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بخائنة الأعين، وهذا يتأكد عمليا كما جاء في فتح مكة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب جماعة ممن بالغوا في العدوان عليه وعلى أمهات المؤمنين وعلى المسلمين وعلى كتاب الله، آمرا بقتلهم حيثما وجدوا، وكان فيهم عبد الله ابن أبي سرح رضي الله عنه، وكان قد ارتد كما تقدم معنا في بعض المجالس السابقة، ولكنه اختفى في فتح مكة حتى جاء به عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متلفعا ومقنعا، وأعلن إسلامه، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم في قبول إسلامه لعل أحد أصحابه يقوم إليه، فلم يفعلوا رضي الله عنهم، كتب الله له السلامة والعودة إلى الدين، بل وإلى نصرة هذا الدين وإبلاغه في أرض الله الواسعة في أفريقيا وفي مناطق أخرى ناحية الغرب. فكان أن أعلن إسلامه ومشى في سبيل حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أنه سكت لعلهم يقومون له، فقالوا: لو أشرت إلينا بعينك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يأخذ بخائنة الأعين. يعني هو الرجل يقف أمامه يعلن إيمانه وإسلامه، ثم هو يلتفت إلى غيره أو يشير إلى غيره بطرف عينه ليقوم ليقتله، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالأخذ بخائنة الأعين هو أن يسكت اللسان، فلا يكف المشير وصاحب خائنة الأعين عن الكلام، ويشير بعينه إلى أحد الناس ليفعل فعلا معينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولا إخوانه من الأنبياء والمرسلين يفعلون هذا ولا يتصفون به، لكن الناس يفعلونه. قد يكون بعض الناس يحادث شخصا، ثم إنه ذاك الشخص الذي يستمع إليه يشير بعينه إلى ثالث، كأنه يخبره بأن ما يقوله هذا محدثه ليس حقا، أو أن فيه مبالغة، أو أنه ضرب من تضييع الوقت معه. هذا يقع في الناس، في حياة الناس، ولا يحمل على التحريم، لأن الناس لهم أعذارهم في التبرؤ ممن يتضايقون منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بخائنة الأعين عليه السلام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. فإن قلت: فما معنى قوله تعالى في قصة زيد: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، الآية؟ المؤلف ينتقل الآن إلى إيراد قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي ورد ذكر اسمه في القرآن الكريم في سورة الأحزاب دون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيا لها من مكرمة عظيمة أن يذكره الله ويسميه من فوق سبع سماوات. فزيد بن حارثة كان رضي الله عنه وأرضاه مولى لعبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صار رقه إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة، فلما ماتت صار رقه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة قد فقد في عند أهله في بوادي العرب، وبيع في مكة وتم شراءه هناك. وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرة جيدة وخدمه خدمة كبيرة وأحبه حبا جما، حتى إن أهله حينما جاءوا بعد أن تعرفوا على موضعه في مكة أرادوا أن ينقلوه إليهم ويستردوه بشيء من المال، أبى أن يرجع معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خيره في أن يبقى معه أو أن يرجع مع أبيه وعمه، فأبى وأصر على أن يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعلن بنوته وأنه تبناه أمام أبويه، أمام أبيه وعمه ليطمئن عليه. ثم زوجه مرضعته حاضنته أم المساكين رضي الله عنها، أم أيمن بركة الحبشية التي هاجرت إلى الحبشة وعادت منها، وتوفي زوجها في مكة، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، فأنجبت له أسامة. وبعد الهجرة زوج زيد بن حارثة هذا ابنة عمته، بنت عمته زينب بنت جحش، وعمته هي أميمة، فكانت متعالية بنسبها على زيد بن حارثة، وكان الأمر بطلاقها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا. والعرب تعد هذا نوعا من الزواج بحليلة الابن، ومن المعلوم أن حليلة ابن الرجل أي زوجة ابنه لا تصح له، كما قال الله تعالى في حق المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فكانت العرب تستعظم أن يتزوج الرجل زوجة ابنه إذا مات أو إذا فرقها، والقرآن أيضا يمنع ذلك، فهي واحدة من المحرمات 14 على الرجل لا يتزوجهن. لكن الله سبحانه وتعالى الذي أمر زينب أن تتزوج زيدا وقد كانت تأنف من ذلك، ورخص لزيد في أن يطلقها، هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وكان هذا لحكمة واضحة العيان لكل مسلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلغي مبدأ التبني الذي كانت تسير عليه الجاهلية، بحيث يأخذ الرجل غلاما وينسبه إليه ويتبناه ويربيه ويجعله من أهل بيته. فهذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحرمه ويمنع المسلمين من فعله حتى لا تختلط الأنساب وحتى لا تحدث مخالفة في الخلوة بين الرجال والنساء. فالابن المتبنى غير ابن حقيقي، ليس بابن حقيقي لمن تبناه، فلا يكون ابنا شرعيا يحل له الخلو بامرأة الرجل ولا بابنته وأخته ونحو هذا. فكان ذاك الأمر من الله سبحانه وتعالى بزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لما كانت عليه العرب، وبيانا إلى أن التبني غير جائز أصلا، وإنما الجائز فيه إنما هو رعاية اليتيم واللقيط ومن لا يعرف أبواه ومن أبواه لا يقدران على الإنفاق عليه، إحسانا إليه وتعليما له وإصلاحا لشأنه حتى لا يضيع، لكن يظل نسبته إلى أبويه ونسبته إلى أهله الحقيقيين، كما قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل بنوة زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر نبيه أن يتزوج مطلقة زيد وهي ابنة عمته زينب بنت جحش بنت عمته أميمة، وساق الله سبحانه وتعالى آيات في سورة الأحزاب يبين بها هذه الواقعة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج. ولفظ زوجنا إياك مركب على هذا النحو: زوجناكها، أي زوج الله سبحانه وتعالى المشار إليه بضمير العظمة زوجنا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجناك إياها، لكن ضمير المنفصل هذا جاء مكانه ضمير المتصل ها المفردة المؤنثة الغائبة، وهو مركب من الفعل زوج ونال فاعلين نال عظمة التي تدل على الذات العلية، والكاف الأول مفعول به الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، والهاء مفعول به الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله كما سيأتي في الحديث المروي أن الله أخبره بأنه سيتزوجها، ولهذا حينما كان يشكو إليه زيد بن حارثة شأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يمسكها، فكان بعد أن وقع الطلاق جاء النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى إبداء ما كان في نفسه، والخشية هنا بمعنى الاستحياء، وإبداء ما في نفسه ليس هو الرغبة في زواجها كما فهم بعض المفسرين في رواية باطلة وإنما فهم ما أخبره الله به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيتزوجها. نعم. فاعلم أكرمك الله ولا تسترب بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن الله تعالى كان أعلم نبيه عليه السلام أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى منه في نفسه ما علمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها. علي بن الحسين هو زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الذي يعرف بالسجاد، وقد توفي عام 95 للهجرة. هو حفيد بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، وحفيد الإمام علي رضي الله عنه. وروى نحوه عمرو بن فائد عن الزهري قال: عمرو بن فائد هو أبو علي الأسواري القرشي المتوفى عام 201، معدود في الضعفاء عند أهل الحديث. نعم. قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسه. والزهري هو الإمام التابعي الجليل محمد بن مسلم نزيل الشام، شيخ الإمام مالك المتوفى عام 124، والحديث أورده السيوطي في المناهل ورقمه 1274. نعم. ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: وكان أمر الله مفعولا، أي لابد لك أن تتزوجها. ويوضح هذا أن الله لم يبدي من أمره معها غير زواجه لها، فدل أنه الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم مما كان أعلمه به تعالى. وقوله تعالى في القصة: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله، الآية، فدل أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. قال الطبري: ما كان الله ليؤتم نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أحل له مثال فعله لمن قبله من الرسل. يؤتمه أي يوقعه في الإثم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من النبيين، فيما أحل لهم، ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد لها، لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مد عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا، ولكان هذا نفس الحسد المدموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء، فكيف سيد الأنبياء عليه وعليهم السلام؟ حديث قتادة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما جاء في المناهل ورقمه 1275، وهو حديث باطل، لأن السيدة زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرفها النبي صلى الله عليه وسلم في طفولتها، وهي لا تخفى عليه، بل كانت نساء المؤمنين يقابلن النبي صلى الله عليه وسلم دون حجاب، فكيف يجهلها وكيف يقع لها حب في نفسه عليه الصلاة والسلام بعد أن يزوجها؟ زيد بن حارثة متبناه رضي الله عنه، وإنما كان كما هو واضح بنص القرآن الكريم لحكمة إلهية حتى يلغي عادة التبني. ولسائل أن يسأل اليوم، ولكن التبني المتبع الآن في بلاد المسلمين لا يزال قائما، وإن لم يكن بصورة محرمة، حيث يأتي المحسن إلى من عنده يتيم أو عنده لقيط أو عنده من هو في حاجة إلى رعاية، سواء كان مؤسسة أو غيرها، ويأخذه ليربيه، خصوصا إذا لم يكن هو ممن رزق الذرية، فيكون بذلك محققا لنفسه هذه الغريزة، غريزة الأبوة، ولزوجته غريزة الأمومة. لكن هذا ليس فيه نقل لنسب الغلام أو البنت إلى نسب من يربيه ويحسن إليه، فهذا مطلوب شرعا، أن يأخذ الإنسان اليتيم وغيره ليربيه ويحسن إليه، لكن يظل نسبه منعقدا على ما هو عليه وتابعا لآبائه وأهله الحقيقيين. لكن الخلوة التي تقع عند كبر الغلام أو كبر البنت، هذه نص بعض أهل العلم على أنها يمكن أن تعالج في طفولة الغلام والبنت بأن ترضع أخت الرجل، أن ترضع أخت زوجة الرجل، ترضع أخت زوجة الرجل الغلام، فتصير أم الرجل الذي يربيه خالة له، وبذلك يحل له أن يدخل عليها في كبره ويجالسها ونحو ذلك، تتحقق الخلوة الشرعية لأنها خالته. فإن كان المتبنى بنتا، قامت أخت الرجل بإرضاعها في طفولتها، فيكون هو خالا لتلك البنت، وهي في حال تربيتها عنده في بيته يكون كمن تربى في بيت خالها، فهو محرم لها. وهذا نوع من السلوك الشرعي الذي يحل به الله سبحانه وتعالى ما يحرم على عباده رحمة بهم. أما سلوك غير المسلمين، وإلى يومنا هذا من تبني الأوروبيين لبعض أبناء أفريقيا ونقلهم إليهم وتربيتهم حتى يصيروا شباباً، ومخالطتهم لأبنائهم وبناتهم، فذلك أمر مألوف عندهم حتى مع غير من لا يربونه، فهم بالنسبة إليهم لا يرون بذلك بأساً، ولا يبالون بمراعاة الأنساب ولا بمراعاة الحرمات فيما يتصل بالخلوة بين الرجل والمرأة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال القشيري: وهذا إقدام عظيم من قائله، وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله، وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته، ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم، وهو زوجها لزيد. القشيري هو أبو الفضل بكر بن العلاء، تقدم معنا مرارا، الفقيه المالكي المتوفى عام 344، وهو غير القشيري أبي القاسم عبد الكريم كما بينه شراح الشفاء. فالقشيري أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن صاحب رسالة القشيرية وتفسير لطائف الإشارات الملقب بزين الإسلام، المتوفى عام 465، غير القاضي القشيري الذي سيذكره المصنف نفسه القاضي عياض في آخر هذا الفصل بلفظ القاضي، وهو الذي يعنيه. نعم. وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ونحوه لابن فورك. ابن فورك هو أبو بكر بن الحسن الأصبهاني، عده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء من الطبقة 22، ونعته بالإمام العلامة الصالح. سمع مسند الطيالسي من عبد الملك عبد الله بن جعفر بن فارس، وحدث عنه البيهقي وأبو القاسم القشيري وغيرهما، بلغت مصنفاته نحو 100 من الكتب في الأصول والأدب والنحو والوعظ، وأكثر من الرد على الكرامية المشبهة، فقتل مسموما رحمه الله عام 406. نعم. وقال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها؟ فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها إذ لم تكن بينهما ألفة، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به. أبو الليث السمرقندي هو نصر ابن محمد الفقيه الحنفي، الإمام المحدث الزاهد، مر معنا كثيرا، الملقب بإمام الهدى، صاحب تفسير بحر العلوم وتنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، المتوفى عام 373، وقيل بعد ذلك. نعم. فلما طلقها زيد خشي قول الناس يتزوج امرأة ابنه، فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته، كما قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وقد قيل كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها، وهذا إذا جوزنا عليه أنه رآها فجأة واستحسنها، ومثل هذا لا نكرة فيه لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه الحسن، ونظرة الفجأة معفو عنها. ثم قمع نفسه عنها وأمر زيدا بإمساكها، وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة والتعويل، والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين وحكاه السمرقندي، وهو قول ابن عطاء وصححه القاضي القشيري، وعليه عول أبو بكر بن فورك وقال: إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير. التعويل هو القول المعتمد والمعول عليه، كما ذكر المؤلف ما حرره عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، أن الله أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها زيد له قال له: أمسك عليك زوجك، وأخفى ما أعلمه الله به. نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في نفسه، وقد نزه الله عن ذلك بقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. قال: ومن ظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. قال وليس معنى الخشية هنا الخوف، وإنما معناه الاستحياء، أي يستحيي منهم أن يقول تزوج زوجة ابنه. الاستحياء من استحيا يستحيي، الفعل السداسي، وأصله الثلاثي حي حاء ويا ويا حي، ويصح إدغامهما فيقال حي، ليس بمعنى هي على كما في حي على الصلاة، لا، حي من الحياة. ولهذا قال ابن مالك: وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر، تقول حي وتقول حي وتقول عي وتقول عي، فهما فعلان في العربية لا ثالث لهما، يتوالى فيهما ياءان عين الكلمة ولامها ياء، يصح لفظهما مفكوكين هكذا حي وعي، ويصح إدغامهما حي وعي. وعي من الإعياء وهي العجز عن الكلام لمن يصيبه نوع من عدم القدرة على مواصلة الكلام والحديث. والعرب تقول استحى واستحيا، استحى وهي استعمال لغوي معروف عندنا في لهجتنا الليبية، حيث نقول استحيت من فلان، فهذا له أصل في العربية عند بعض العرب، يقولون استحيا استحى من فلان واستحيا من فلان. ولهذا حينما نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم في قوله في الفعل من لم تستحي فاصنع ما شئت، في عدم المبالاة، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. نجد عند بعض أهل العلم تستحي بحاء ليس بعدها ياء، فهذا على أساس أنه من الفعل استحى، حذفت الفعل مجزوم بلم وعلم جزم حذف الياء. ونجدها بالياء أيضا إن لم تستحي، فهي من حي استحيا ويستحي، فحذفت الياء الأخيرة وبقيت إحداهما إن لم تستحي، فيجوز بحاء واحدة بياء واحدة وبدون ياء في حال الجزم وفاقا لهاتين اللغتين. وذكر ابن مالك هذا الفعل كعيا وحي فكك ودغم دون حذر، فتقول حي فلان وتقول حي، وتقول في تتجلى واستتر اتجلى اتجلى وستر اتجلى، تسكن التاء الأولى فتحتاج أصلها تتجلى بفتح التاءين، فتسكن التاء الأولى فتحتاج إلى ألف الوصل الابتدائي بالساكن فتقول اتجلى. واستتر على وزن افتعل، ستر الثلاثي على وزن افتعل، ساكن على وزن افتعل ساكن الفاء ومبدو بهمزة الوصل، فإذا ما فتحت العين فإذا ما ألغيت إحدى التأين قلت ستر، إلا أنك لا تجعله ستر الذي هو على وزن فعل تفعيلا ستر تستيرا، وإنما من باب هو استتر جعلته ستر، ففتحت السين وحذفت الألف التي جاء بها الابتداء بالساكن فيقال ستر ستارا ستر ستارا، هذا مصدره. نعم. وأن خشيته صلى الله عليه وسلم من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان، فعتبه الله على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له، كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله لما تحرم ما أحل الله لك الآية، كذلك قوله له هاهنا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد روي عن الحسن وعائشة لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لكتم هذه الآية لما فيها من عتبه وإبداء ما أخفاه. انتهى الفصل. مراد القاضي عياض بالحسن الحسن البصري، وعائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وحديثها أخرجه الإمام مسلم والترمذي ورقمه عنده 3208. واستدرك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على القاضي عياض بأن القاضية لم يشر إلى حديث الإمام البخاري، حديث الإمام أنس، هو أشار إلى حديث السيدة عائشة ولم يشر إلى حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ورقمه 7420 بمعنى هذا الحديث. وبذلك يكون واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من السيدة زينب بنت جحش ابنة عمته إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى لإبطال عادة التبني، وأن ما ادعاه بعض أهل التفسير من أنها وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له، وهو كلام باطل، إنما هو يمكن أن يظنه المنافقون وأهل الشرك من العرب الذين كانوا يرون في المتبنى ابنا شرعيا لا يحل الزواج من حليلته. وقد خطبت ذات يوم زمن الشباب الجمعة عن المحرمات من النساء، وهن 14، 13 منهن ذكرن في سورة النساء قبيل الجزء الخامس، الحزب والثمن والجزء الخامس، أما 14 فهي والمحصنات من النساء فهن تمام 14، لأن المحصنة من النساء المتزوجة لا يحل الزواج منها، فلا يعقد عليها إلا إذا جيء بورقة الطلاق. وقد سهوت عن ذلك فلم أذكر هذا، فكان شيخنا محمد بن سعد رحمه الله حاضرا الخطبة لم يتكلم بشيء إلا بعد أن خرجنا من الصلاة، وقد أخذته معي في السيارة فقال لي والمحصنات من النساء، فنبهني لأني تركت 14 في أدب جم دونما إحراج لي بين الناس. وفي ذلك من الفقه لدى أهل العلم ولدى مشايخنا رحمه الله جميعا ما نحتاج إليه اليوم في تعليم أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا من عدم التعرض لأهل العلم بالنكير عليهم واتهامهم بالجهالة ونحو هذا، مما يفعله كثير ممن لا شأن لهم بالعلم ولا علاقة لهم به من قريب أو بعيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.